ومن أدرك الركوع هذا حديث ضعيف ولا يكون حجة لمسألته. وإن صحه بعضهم من الغريب صحه بعض الناس ومشى عليه، وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزيمة وأشار إلى ضعفه.